في هذه الحالة الغاصب لا يتصرف في الشيء المغصوب، يأخذ أرض لا يتصرف فيها، يأخذ سيارة لا يتصرف فيها، ولا يحركها ولا ينقلها من مكانه. فإذا كان الغاصب قد اغتصب شيئا ولم يتصرف فيه، ولكن حال بين صاحبه وبينه وقهره عليه وأخذه منه بالاستيلاء، وهذا ما تقدم معنا مما يسمى بالاستيلاء الحكمي إذا لم يكن هناك نقض حيازة، فإنه في هذه الحالة يضمن المنفعة ويضمن العين ويضمن العين عن المنفعة. تصوير ذلك يضمن المنفعة، فلو أن رجل اغتصب سيارته وأخذ مفاتيحها من مالكها وقال له إذا طرفت السيارة وأخذت السيارة أفعل بك وأفعل، فهدده ومنعه من السيارة واستولى عليها حكم واستولى عليها قهرا بالنقل، والسيارة أصبحت منتقلة من يد الملكية من صاحبها إلى يد الغرب من المغتصب، فلما غصبها ما تصرفت السيارة، ما فتحها ولا ركبها ولا تصرف فيها بشيء، فالسيارة تلفت في موضعها، بقيت مثلا لو فرضنا 10 سنوات ثم تعطلت تماما تلفت، لم يتلفها الغاصب ولم يتلفها أجنبي ولم يتلفها المالك، فالتلف وقع بطبيعة الحال أو يعني مثلا نزل عليها صاعقة من السماء فحرقتها كما كان يقع في البساتين أو أعاصير، المهم أنها لم تتلف بيد الغاصب ولا بتصرفه ولا بأجنبي ولا من المال. في هذه الحالة نقول اغتصابه يوجب ضمانه، وهذا ما يسمى بيد الغاصب، ويد الغاصب يقول بها جمهور العلماء أنه بمجرد قهره لأخيه المسلم وأخذه بماله واستيلائه عليه حقيقة أو حكم، حقيقة كأن يحوجه ويأخذ منه القلم فيجعله عنده في جيبه أو يضعه في شنطته أو يضعه في درجه أو في دولابه، هذا النقل، أو حكما يكون مقصود في مكانه لكن لا يستطيع صاحبه أن يصل إليه بسبب منع الغاصب. في هذه الأحوال كلها يضمن الغاصب مع أنه لم يكن هو الذي أسلم، يضمن سواء كان الذي يعني يضمن المنفعة ويضمن العين ويضمن العلم عن المنفعة. يضمن المنفعة مثال ذلك لو أخذ دارا فأخذ مفاتيحها ومنع صاحبها من الدخول والاستفادة منها ومضى على هذا القصد السنة لم يدخل الدار ولم يتصرف فيها، فهذه الدار بنيت سنة كاملة وهي بكامل أجزائها وكامل منافعها، فلما تمت السنة ردت الدار لصاحبها كاملة فالعين كاملة، لكن حتى العين سنة كاملة منفعة، فالذي اغتصب المنفعة في هذه الحالة يضمن، وهذا مذهب الجمهور يدفع قيمة الدار أجرة الدار سنة كاملة. الصورة الثانية أن يضمن باليد العين، كأن يأخذ مثلا سيارة من شخص ويقهره عليها ليغتصبها ثم تتلف السيارة مباشرة بعد الغصب ولو بدقيقة، فإذا تلفت بمجرد غصب الغاصب للعين تدخل إلى ذمته، سواء تلفت بتصرفه أو بتصرف غير سيده ضامن، وهذا ما يسمى بضمان اليد، فيضمن السيارة ولو تلفت بآفة سماوية، كما لو أخذ مزرعته واغتصبها ولم يتصرف المزرعة أبدا وجاء إعصار بعد الغصب ولو بثانية وأحرقها ضمن المزرعة كاملة، وهذا ضمان العين. الضمان بالنسبة للعين عن المنفعة مثل ما يعني يكون يرتكب السيارة سنة ثم تتلف السيارة ولم يتصرف فيها ولم يتلفها، فقد ضمن بيد الغصب منفعة السيارة سنة، فيدفع أجرة استغلال السيارة سنة ويدفع قيمة السيارة ضمانا للعين على التفصيل الذي تقدم في ضمان العين. إذن ضمان اليد يكون للمنفع ويكون للعين ويكون للعين والمنفع. ما الدليل على مسألة ضمان اليد؟ لماذا نضمن الغاصب ونلزمه بدفع إجرة الشيء منفعته، ونلزمه بدفع قيمة العين إذا تلفت، ونلزمه بدفع الاثنين إذا حصل الموجب بالضمان بهما؟